بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى في هذا الشهر المبارك نكمل دراسة متن الولدية في آداب البحث والمناظرة للعالم العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي المشهور بساجقل زاد. إذن انتهينا بعون الله تعالى من الباب الأول وهو المتعلق بالمناظرة في التعريف والباب الثاني المتعلق بالمناظرة في التقسيم. إذن وصلنا للمقصود الأصلي في المناظرة وهو المناظرة في التصديق. لأننا يعني قلنا سابقا أن المناظرة أصلها تكون في النسب التامة، النسبة الحكمية التي يتعلق بها الحكم في الأخبار في القضايا. ولذلك قلنا أن المناظرة في التعاريف وفي التقاسيم هي أصالة من جهة اعتبار كونها تتضمن أحكاما فيها دعاوى ضمنية، فمن هذا القبيل أو من هذا الوجه صحت المناظرة في التعاريف وفي التقاسيم وإن كانت من المطالب التصوري. إذن اليوم نشرع في التصديق وهو قلنا المقصود الأصلي. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: الباب الثالث في التصديق. في التصديق قال: وما في معناه من المركبات الناقصة، أي المركبات الناقصة التي تكون قيودا في القضايا. أما المركب الناقص الذي لا يكون قيدا في القضية ولا يكون من قبيل التعريف فلا تجري فيه المناظرة أصلا. إذا المراد بالمركبات الناقصة التي تكون قيودا في القضية. إذا قال في التصديق، طبعا تعرفون ما هو التصديق؟ التصديق هو إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية، أو التصديق هو الحكم على مذهب المحققين أو مذهب المختار إلى آخره. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب إذن هل المناظرة حقيقة في التصديق أم فيما تعلق به التصديق؟ حقيقة في المصدق به أو فيما تعلق به التصديق، وهي القضية. لأن التصديق ماذا؟ طبعا بغض النظر هل هو حكم، هل الحكم كيف فعل انفعال، ليس هذا محل تحقيق حقيقة الحكم، ولكن الحكم مرتبط بك أنت الذي تصدق، أنت الذي تحكم. وهذا التصديق لابد أن يتعلق بنسبة تامة، بنسبة حكمية. هذه النسبة الحكمية تكون في ضمن القضية، هي مدلول القضية. إذا عندما نقول الباب الثالث في التصديق يعني في المصدق به، أي في القضايا لا في نفس الحكم. قالوا ما في معناه، أي في معنى التصديق، من المركبات الناقصة، أي التي تكون قيودا في القضايا. قال: اعلم أن التصديق، أي المصدق به، أي القضية، إذا قاله أحد، يعني إذا تلفظت بكلام خبري، هذا الخلاصة، إذا تلفظت بكلام خبري يعني يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته. اعلم أن التصديق إذا قاله أحد يقال له، أي هذه القضية أو هذه الذي يتعلق بها التصديق، يقال له ماذا؟ هذا الكلام الدعوى، أنت ادعيت دعوى. والمدعى، مدعاك أن العالم حادث، ادعيت أن العالم حادث، لأن هذه قضية وخبر وتصديق بمعنى أن التصديق تعلق بها. طيب إذن ماذا؟ إذا قلت كلاما خبريا فهذا الكلام الخبري يسمى ماذا؟ دعوة. وصاحب الدعوة ماذا نسميه؟ معلل. قال: وقائله معلل، وهذا أشرنا له سابقا. أنا قلنا في باب التعريف وباب التقسيم نقول ماذا؟ صاحب التعريف أو صاحب التقسيم قلنا ماذا؟ مانع، والمعترض مستدل. هنا صاحب الدعوة صرح بكلام، يعني بخبر، بقضية، نقول له هذا صاحب الدعوة، ماذا نقول له؟ نقول له معلل. ما معنى معلل؟ يعني من الأصل فيه هو أن يذكر علة هذا الحكم، يعني دليل هذا الحكم. إذن الأصل في وظيفة الاستدلال والتدليل على مدعى هي وظيفة المعلل، فلذلك سميناه بالمعلل أي الذي يبين علة الشيء. قال وقائله، قال المدعى هو الذي يطالب بالدليل، إن كنت مدعيا فالدليل، وقائله المعلل. واضح علة التسمية معلل من حيث أنه يبين علة الحكم. قال لأن من حقه التعليل عليه، طبعا المراد بالتعليل هنا مطلق الاستدلال، وليس المراد به نوع معين من الاستدلال البرهان اللمي مثلا، لا المراد به ماذا؟ مطلق التدليل، لأنه قد تكون هذه مسائل فقهية، قد تكون مسائل لغوية، فليس بالضرورة أن تكون المناظرة في براهين، في مسائل كلامية وفلسفية، وقد تكون في أشياء ظنية، ولذلك أغلب المناظرات تكون ماذا؟ في بين الفقهاء، ويسمى بعلم الخلاف، علم الخلاف. إذن المراد لأن من حقه التعليل عليه يعني التدليل. طيب إذن الأصل فيه إذا ادعيت دعوة ما، الأصل فيه أن تطالب بالدليل عليه، هذا الأصل. قال فإن لم يكن مقرونا بدليل، يعني ادعيت دعوة بدون دليل، قلت العالم حادث، أو ماذا قلت مثلا؟ هذا العالم له محدث، فرض هذه دعوة، ولم تذكر لها دليلا، وقد تذكر لها دليل، تقول العالم لابد له من محدث. لماذا؟ لأن العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث. طيب قال فإن لم يكن مقرونا بدليل، طبعا متى يكون، من الذي يحتاج إلى دليل؟ التصديق النظري، التصديق النظري، النظري، التصديق النظري يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الاستدلال. طيب قال ولم يكن بديهيا جليا، أيضا البديهي مطلقا لا يحتاج إلى دليل، التصديق البديهي لا يحتاج إلى دليل، ولكن نفرق بين نوعين من البديهيات، البديهيات الجلية والبديهيات الخفية، كلاهما لا يحتاج إلى دليل قطعا، البديهيات لا يقام عليها دليل، لكن البديهيات الخفية تحتاج إلى تنبيه. ربما مر معكم كلام إجمالا يقال البديهيات لا يقام عليها أدلة ولكن تحتاج إلى التنبيه، في الحقيقة الذي يحتاج إلى تنبيه هو نوع معين من البديهيات، هو ماذا؟ البديهيات الخفية. أما البديهيات الجلية كالأوليات مثلا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الجزء أصغر من الكل، هذه لا تحتاج قطعا إلى دليل ولا تحتاج إلى تنبيه، ولا يمكن أن تنكرها، لأن هي لابد أن تنتهي المناظرة، المناظرة تبدأ من مبادئ وأواسط ومقاطع، لا يمكن أن تستمر المناظرة إلى ما لا نهاية له، لابد أن تنتهي. فإذا انتهينا إلى البديهيات فلا تقول لي ما الدليل مثلا، أصلا هي لا تحتاج إلى دليل، لا تقول لي أمنع، طيب إن كان بديهيا خفيا لك أن تقول أمنع، فإذا أزلت الخفاء انتهى، يعني لا يمكن أن تستمر المناظرة إلى ما لا نهاية، لابد من حائط، من الوقوف، مقاطع. إيه ماذا؟ إذا وصلنا إلى بديهيات أو إلى شيء مسلم بيني وبينك، أيضا الأصل فيه ماذا؟ من ينكر نعم موجود، يقول النقيضان يمكن أن يجتمع، هنا في حق الأمر ليس من باب التنبيه، إنما ليس تنبيها في الحقيقة، هو ماذا؟ هو من باب، لا لا لا لا دخل الحال في هذا، الذي يقول هذا الكلام في هذا العصر يحتاج إلى إلزام، لأنه ما يذكر لمنكري مبدأ عدم التناقض هو من باب الإلزام فقط، يعني ماذا؟ أنت تنكر شيئا وتعتمد عليه، لأنه يعني يقول لك مبدأ عدم التناقض خطأ، مبدأ عدم التناقض خطأ، ما معنى مبدأ عدم التناقض خطأ؟ يعني هو ضمنا قال أنه هذا المبدأ هو خطأ ولا يمكن أن يكون صحيحا، يعني هو خطأ ولا يمكن أن يكون صحيحا. ما معنى خطأ ولا يمكن أن يكون صحيحا؟ يعني أنه لا يمكن أن يكون خطأ وصحيحا في نفس الوقت، يعني استند إلى مبدأ عدم التناقض في لهدم مبدأ عدم التناقض. إذن هو ماذا؟ أبدأ البديهيات. أما الذي يقول بالحال، هذا للأسف سوء فهم لكلام المتكلمين، لا ينفي هذا المبدأ. الحال هو واسطة بين الموجود والمعدوم وليس بين النفي والإثبات. انتبه، قلنا ركائز العقل ثلاثة: مبدأ الهوية وتولد منه مبدأ عدم التناقض، وتولد منه مبدأ الثالث المرفوع. ما معنى الثالث المرفوع؟ يعني لا واسطة بين النفي والإثبات، وليس لا واسطة بين الموجود والمعدوم. لأن الذي يستدل بالحال أو الذي يقول بالحال يقول ماذا؟ نقيض موجود لا موجود، واللا موجود أعم من المعدوم. اللا موجود يصدق بالمعدوم ويصدق بالحال. أما الذي ينكر الحال يقول موجود نقيضه لا موجود وهو مساوي للمعدوم. إذن من ينكر الحال يقول المعدوم مساوي للا موجود، ومن يثبت الحال يقول لا موجود أعم من معدوم. وكل العقلاء متفقون أنه لا واسطة بين في الإثبات. للأسف بعض المعاصرين فهم هذا الأمر فهما خطأ، قال أن بعض المتكلمين ممن يقول بالحال ناقش مبدأ الثالث المرفوع أو ما يسميه بمبادئ الأرسطية. ليس الأمر كذلك. طيب، إذن الأصل في أن نحاور عقلاء، الأصل في أن نحاور عقلاء. فإنكار مبدأ عدم التناقض سفسطة. وبالتالي إذن هنا يقول لك أن البديهيات الجلية لا تحتاج إلى التنبيه، الفرض أنك تناظر عاقلا لا سفسطائيا. وليس لأنه نحن قلنا ماذا؟ المناظرة تكون لماذا؟ لإظهار الحق، لإظهار الحق. نعم، هذا قصدي، لإظهار الحق لا للإلزام، إلا كان جدلا، ولا لإظهار الأنا، وهذا يكون مكابرة. هذا كله قبيح، هناك أخلاقيات لابد من التزامها في أداب البحث والمناظرة. إذن عندما نحاور العقلاء ولا ينكر البديهيات الجلية، لكن ربما تخفى عليه البديهيات الخفية فتحتاج إلى تنبيه. مثلا يقول لك المتواتر لا يفيد اليقين، طيب تبين له ذلك، تبين له أنه هو من الضروريات، تبين له ماذا؟ ليس بدليل إنما بتنبيه، ترفع عنه الغشاوة. إذا هذا التصديق أي المصدق به إذا لم يذكر معه دليل إذا كان نظريا، ولم يذكر معه تنبيه إذا كان بديهيا خفيا، ماذا؟ فللسائل أن يمنعه. لأنه يعني إذا ذكر هذا التصديق كان بديهيا جليا فقطعا لا يحتاج إلى منع. إذن هنا نتحدث ماذا؟ ليس بديهيا جليا، وليس بديهيا خفيا، وليس معه دليل. قلت العالم حادث، هذه دعوة، هي ليست بديهية لا جلي ولا خفي، ولم تذكر معها دليل. إذن ماذا؟ المعترض الهادم، أنا صاحب الدعوة، أنا المعلم، المعترض ماذا؟ قال فللسائل أن يمنعه، يعني لا يجوز له إلا المنع. أنا ادعيت دعوة، ليس لك إلا أن تمنع. ما معنى تمنع؟ قلنا يعني المطالبة. قلنا المناظرة تنحصر في المطالبة والإبطال. المطالبة يعني المنع أو النقض التفصيلي. لماذا نقول له نقض تفصيلي؟ لأن المنع يتوجه إلى جزئية صغرى كبرى، شروط إنتاج تقريب، يتوجه إلى شيء مقدما مقدمات الدليل، لا يتوجه إلى جملة الدليل كالنقض. فإذا قال فللسائل أن يمنعه، من السائل؟ المعترض. يعني لا عندما يقول فللسائل أن يمنعه لا يجوز له إلا المنع. وما هو المنع؟ ومعناه طلب الدليل عليه. طلب الدليل عليه. طيب، طلب الدليل على ماذا؟ على المدعى. ادعيت دعوة، أقول لك لا أسلمها، أمنعها. طبعا هل هذا حقيقة أو مجاز يأتي معنا، لكن لا أسلم ذلك. ما معنى لا أسلم ذلك؟ يعني أذكر دليلك. إذا ذكرت دعوة يعني شيء مصدق به، وأما وهو نظري فلابد من أو من حقي أن أطالبك بالدليل. قال ومعناه طلب الدليل عليه، يعني المدعى، طلب الدليل على المدعى يعني المدلول. قال وإن كان بديهيا جليا. الآن نحن قلنا إذا لم يكن بديهيا خفيا ولا نظريا، إذا لم يكن بديهيا جليا وكان وإذا لم يكن بديهيا خفيا وكان نظريا ولم تذكر معه دليل، من حق السائل أن يطالبك بالدليل. طيب، قال وإن كان بديهيا جليا، أن هل يصح أن تطلب مني الدليل؟ قال فلا يصح منعه، لا يصح المنع، لا يصح لي تقول لي ما الدليل على أن النقيضان لا يجتمعان أو لا يرتفعان، لا تقول لي لا أسلم ذلك، ليس بالضرورة ما الدليل، حتى قولك لا أسلم أو فيه مناقشة هذا كله غير مقبول. قال ويسمى منعه أي منع المدعى الذي يكون بديهيا جليا، ماذا يسمى؟ مكابرة. إذن عندي مناظرة ومجادلة ومكابرة، أردأ شيء هو المكابرة، لأن غرض المناظر إظهار الحق بغض النظر على يد من يظهر، أنا غايتي وغرضي أن أصل إلى الحق سواء ظهر على يدي أو على يدي، هذا هو الأصل في المناظرة. المجادلة أقل رتبة، المجادل ما الذي يسعى له؟ يسعى إلى إلزامك، إلى إثبات عجزك، هذا هو الغرض من المناظرة، ليس ظهور الحق فقط، أن لا تقدر على الجواب. أردأ منها ماذا؟ هو المكابرة. المكابرة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، فقط حظا للنفس، بدليل أنك تقول له كذا، قول يعني ينكر حتى البديهيات، وهذا خلق ذميم جدا ولا يجوز بحال. طيب، هذا إن كان التصديق النظري غير مقرون بدليل، المدعى غير مقرون بدليل، المدعى النظري غير مقرون بدليل، تقبل الله منا ومنكم. الآن إن كان مقرونا بدليل، قال وإن كان مقرونا بدليل، يعني ذكرت المدعى وذكرت معه دليل، كيف ذلك؟ المدعى قل العالم لا بد له من محدث، هذا المدعى، لأن العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. إذن أين الدليل الآن؟ الدليل هو ما ذكر بعد الدعوة أو قبل الدعوة، لا إشكال. يعني هنا الدليل مجموع المقدمتين، مجموع الصغرى والكبرى مع شروط الإنتاج، هذا كله دليل. إذن عندما قلت العالم لابد له من محدث لأن العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، ليس الدليل الصغرى أو الكبرى، لا، الدليل المجموع، المجموع كله يسمى الدليل. إذن الدعوة هي قولي العالم لابد له من محدث، الدليل ما ذكرته بعد ذلك. قال وإن كان مقرون بدليل، الآن تصديق نظري وذكرت معه دليلا، أنا صاحب الدعوة وذكرت دليل، إذن أنت أيها المعترض، أيها السائل، ما هي الوظيفة التي تليق بك؟ قال وإن كان مقرونا بدليل فللسائل حينئذ، أي حين ذكر الدليل، ثلاث وظائف، يعني ثلاث وظائف مقبولة أو موجهة. لا، قلت المكابرة هي المنازعة لا لإظهار الحق ولا لإلزام الخصم، يجادل فقط أو ينازع فقط، وليس الغرض أن يظهر الحق ولا أن يلزمك. طيب، قال فللسائل حينئذ ثلاث وظائف، يعني إن كان التصديق النظري مقرونا بدليل ثلاث وظائف مقبول، المنع وماذا يسمى؟ قلنا المنع يسمى نقضا تفصيليا ومناقضة وممانعة. والمعارضة، وستأتي معنا المعارضة وأنواعها. والنقض أو النقض الإجمالي، لكن إذا أطلق النقض ينصرف للنقض الإجمالي. إذا ما الفرق بين المنع والنقض والمعارضة؟ المنع مطالبة، والنقض والمعارضة إبطال. المعارضة الأصل فيها إبطال للمدعى، والنقض إبطال لدليل المدعى، كلاهما إبطال، وفيه أنواع وسيأتي معنا تفصيلا. إذن هذه هي الثلاث الوظائف المقبولة. إذن المصنف رحمه الله سيتحدث في مقالة أولى عن المنع، وفي المقالة الثانية عن المعارضة، وفي المقالة الثالثة عن النقض. واضح؟ قال: فها هنا ثلاث مقالات. المقالة الأولى في المنع، المقالة الأولى في المنع. إذن سيبدأ تفصيل المنع. لو تذكرون وعدتكم بتفصيل الحديث عن أقسام السند، وما الذي يجوز لك أن تبطله وتناقشه، وما الذي لا يجوز. قال: المقدمة الأولى في المنع، اعلم أن للسائل، الآن عندما نقول سائل واضح هو المعترض، معلل صاحب الدعوة ومعترض سائل. قال: اعلم أن للسائل، الهادم المعترض ما شئت فعبر، اعلم أن للسائل ماذا؟ منع مقدمة الدليل، أي من حقه أن يمنع مقدمة الدليل. طيب ما المراد بمقدمة الدليل؟ الدليل فهمنا مجموعة المقدمتين. عندما تقول الآن مقدمة الدليل، المراد بمقدمة الدليل ما يتوقف عليه الدليل، المراد بمقدمة الدليل ما يتوقف عليه الدليل. والدليل يتوقف على أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة التي يتوقف عليها الدليل؟ الصغرى والكبرى، طبعا نتحدث عن الأصفي قياس اقتران، صغرى وكبرى، وشروط إنتاج، وهذه كل يعلم من المنطق، وماذا؟ والتقريب. ما هو التقريب؟ هو ذكر الدليل على وجه يستلزم المطلوب، لأنك أحيانا تذكر كلاما تتوهم أنه دليل ولكنه لا يؤدي إلى المطلوب. أقول لك مثلا، فرضا شخص يقول لك الربا حرام، مجرد فرضي، ما الدليل؟ قال لك: وأما اليتيم فلا تقهر. تقول له: طيب ما دخل هذا في هذا؟ يعني هذا، يعني هذا ما ذكرته، ما وصفته بالدليل في حق الأمر ليس بدليل. لماذا؟ لأنه لا يستلزم المطلوب، لأن الدليل ملزوم، الدليل ملزوم والمدلول لازم. فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول، إذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. وهذا ماذا نسميه؟ نسميه تقريب، وهو ذكر الدليل على وجه يستلزم المطلوب، يستلزم المدلول. إذن عندما نقول مقدمة الدليل، تمنع مقدمة الدليل، ما معنى تمنع مقدمة الدليل؟ يعني مقدمات الدليل، يعني ما يتوقف عليه الدليل، وهذه هي الأربعة المذكورة. مثلا تقول له: لا أسلم الصغرى، أو أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، أمنع شروط الإنتاج، أمنع التقريب. واضح؟ إذا عندما قال اعلم أن للسائل، أن للسائل منع مقدمة الدليل، يعني مقدمات الدليل. لماذا؟ لأن المراد بمقدمة الدليل ما يتوقف عليه الدليل. طيب، اعلم أن للسائل منع مقدمة الدليل إذا لم يستدل المعلل عليها، أي إذا لم يستدل على المقدمة، أي على مقدمات الدليل. مثلا انتبهوا، قلت ماذا؟ العالم لا بد له من محدث، هذه دعوة. ذكرت معها دليل أم لا؟ ذكرت الدليل. ما هو الدليل؟ لأن العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، هذا دليل أم ليس بدليل؟ هذا دليل. المعترض الآن، أنا ذكرت الدليل الآن المعترض لا يمكن أن يقول لي استدل على دعواك أو أمنع الدعوة، لأني ذكرت الدليل، لا يمكن أن يطالبني بذكر دليل على المدعى. الآن ماذا؟ سيتوجه المنع إلى أي؟ إلى مقدمات الدليل. طبعا إذا لم أذكر أدلتها، لأني عندي صغرى وعندي كبرى، فمثلا يمكن أن يقول لي أمنع الصغرى العالم هذا، أمنع ذلك يعني هذا الدليل، أمنع الكبرى أي هذا الدليل ما لم تكن طبعا بديهية، أو أمنع هذا أمنع التقرين، ما ذكرته لا يؤدي إلى المطلوب، مثلا ما ذكرته أعم من المطلوب، وثبوت الأعم ليس لازم ثبوت الأخص مثلا، أو أمنع لماذا؟ لتخلف شرط من شروط الإنتاج، عندك هذا قياس اقتراني من الشكل الأول والصغرى عندك سالبة كلية، وشرط إنتاجه هو تكون موجبة مثلا. إذن هنا ماذا؟ المنع سيتوجه إلى ماذا؟ إلى مقدمات الدليل. إذن مقدمات الدليل يعني بعد أن ذكرت الدليل، والدليل هو مجموع المقدمتين، فهمتم؟ قال اعلم أن للسائل منع مقدمة الدليل إذا لم يستدل المعلل عليه، معنى هذا إذا استدل لا تطالبه الآن بالدليل. طيب ماذا؟ قال ولم تكن بديهية جلية، ولم تكن بديهية جلية أيضا لا يمكن أن قلنا هذا يكون مكابرة. قال ولا يصح منع المدعى حينئذ لأنك ذكرت دليله وذكرت أدلة مقدمات هذا الدليل. قال ولا يصح منع المدعى حينئذ أي حال كونك ذكرت الدليل. لماذا؟ قال ولا يصح منع المدعى، أنا ذكرت المدعى أي المطلوب المدلول ذكرته بالدليل، فلا تقول لي أمنع هذه الدعوة. كيف تمنع الدعوة أنا ذكرت الدليل؟ لأنه أنا ذكرت الدعوة بدليل وأنت قلت لي ما الدليل على هذه الدعوة، إذن يلزم ماذا؟ أنت تطالبني بدليل بعد أن ذكرت الدليل، فيلزم ماذا؟ تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع. قال ولا يصح منع المدعى حينئذ. لماذا؟ أي مع ذكر الدليل، لأن المنع طلب الدليل، المنع طلب الدليل، والمطلوب حاصل، أي والدليل قد ذكر. طيب إذا عندما تقول لي قلت العالم قلت ماذا؟ العالم لابد له من محدث، العالم لابد له من محدث، هذه دعوة، العالم لابد له من محدث لأن العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، ماذا قلت لي؟ أمنع، ماذا قلت؟ أمنع أن العالم لابد له من محدث، يعني منعت المدعى لم تمنع الدليل، هذا لا يصح لأني ذكرت الدليل، يعني أنت تطالبني بدليل على المدعى وقد ذكرت الدليل، إذن لابد من تأويل. إذن عندما قلت لي أمنع المدعى، إذن قصدك به أمنع مقدمات الدليل الذي ذكرته للمدعى حتى لا يلزم تحصيل الحاصل، إذن لابد من تأويل. أنت قلت أمنع المدعى، نعم قلت ذلك، ولكن سنؤوله بماذا؟ أي أمنع مقدمات دليلك على ذاك المدعى، مقدمات دليلك الذي ذكرته على مدعاك. قال إذا قال إلا أن يراد ماذا؟ منع شيء من مقدمات دليله فلا يلزم المحال وتحصيل الحاصل. قال وذا مجاز في النسبة، طبعا تعرفون هذا مجاز نسبة، النسبة يعني مجاز عقلي، هذا لأن المجاز المشهور أنه مجاز لغوي ومجاز عقلي. طيب المجاز بالحذف، بعضهم يرجعه لهذا أو ذاك، وبعضهم يجعله قسما ثالثا، خلاف بين أهل البلاغة. فإذا قدرنا مجازا في الحذف لا في النسبة، مثلا عندما قال ماذا؟ أمنع المدعى، أي أمنع مقدمات دليل المدعى، هذا يكون مجازا في الحذف. وإذا قلنا مجاز في النسبة يعني مجاز عقلي، يعني إسناد الفعل وما في معناه المشتقات لغير ما هو له لملابسة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. طبعا هذا يدرس في البلاغة ليس هذا محل. المهم قال وذا مجاز في النسبة، يعني لا يمكن أن يسند المنع حقيقة للمدعى، لا يمكن أن يسند ذلك. لماذا؟ لأنه يلزم تحصيل الحاصل، إذن هناك قرينة تصرف عن هذا الإسناد الحقيقي، فنقول ماذا؟ أسند المنع ماذا؟ لمقدمة دليل المدعى. طيب، كلام يعني هو كلام واضح، يعني فيه فوائد ولكن ليست فوائد عملية. قال: ورأينا من بعض العظماء، وهو عضد الدين والملة، الإمام العضد الإيجي رضي الله عنه، قال: ورأينا من بعض العظماء منع المدعى المدلل. يعني وجدنا في عبارات صاحب المواقف، وجدنا ماذا؟ أنه استعمل المنع مع دعوة ذكر معها دليلها، لم يستعمل المنع في مقدمة تلك الدعوة، لا، ذكر الدعوة وذكر دليلها واستعمل لفظ المنع مع نفس الدعوة. قد تقول هو أراد ذلك مجازا، ماذا قال؟ قال: بسند أول. وحتى نبين أنه سلط المنع على نفس الدعوة لا على مقدمة دليل الدعوة، أنه استعمل معه سند، إذن قطعا لم يرد مقدمة دليل المدعى، بل أراد نفس المدعى. فإذا قال: ورأينا من بعض العظماء، وهو العضد الإيجي، منع المدعى المدلل، يعني منع نفس المدعى رغم أنه معه دليل، بسند أولا، يعني ذكر السند، قلنا ما يذكره المانع لكونه في زعمه يستلزم نقيض الدعوة، ثم يعني ذكر السند أولا، ثم منع مقدمة معينة من مقدمات دليله. إذن صاحب المواقف لما استعمل، لاحظوا الآن القارنة تبين أنه قطعا أراد نفس الدعوة، لم يرد مقدمة دليل الدعوة. لماذا؟ لأنه استعمل المنع مع نفس الدعوة المدللة وذكر سندا ماذا؟ على منع الدعوة، هذا أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ذكر منعا على مقدمة دليل الدعوة. إذن عندما استعمل المنع أول مرة استعمله وسلطه على نفس المدعى لا على مقدمة دليل المدعى. إذن هذه قرينة تفيد أنه إذا قال، يعني نحن قلنا ماذا؟ ولا يصح المنع المدعى المدلل، ولكن رأينا من بعض العظماء وهو صاحب المواقف. إذن كيف نفسر صنيع صاحب المواقف؟ فهمتم الإشكال أم لا؟ أجاب الشراح وغيرهم أنه صنيع صاحب المواقف من حيث أنه لا يسلم دليل المدعى، فلذلك كأنه قال هذا الدليل الذي ذكر على المدعى لا يصح أصلا، فلذلك كأنه غير موجود، فلذلك أطالبك بدليل. فهمتم؟ إذن ربما يعني جزئية حتى لا السامع لا يذهب ذهنه بعيدا أو كذا، مجرد جزئية، يعني لفظ ورد هل المنع الأصل فيه المنع ماذا؟ لا يستعمل مع الدعوة التي ذكرت دليلها إلا إذا أردت مقدمة دليل المدعى أو إحدى مقدمات دليل المدعى. وما استعمله الإمام عضد الدين الإيجي، نعم قال ذلك، ولكن لأنه لا يسلم أصلا بدليل المدعى، فلذلك استعمل المنع مع نفس المدعى كأن هذا الدليل غير موجود. على كل حال، إذن مجرد يعني تنشيط للذهن فقط. إذن ننتقل الآن لتفصيل أنواع السند وما الذي ينفعك وما الذي لا ينفعك. قال الشيخ رحمه الله: فصل. إذن فهمنا ما هو المنع أم لا؟ المنع طلب الدليل على المدعى إذا ذكرت مدعى مجرد من دليل. طيب، وإذا ذكرت مدعى مع دليل، طلب الدليل على مقدمات الدليل الذي ذكر للمدعى. فهمتم؟ الآن المنع، هذا مر معنا في مبحث التعريف والتقسيم. المنع إما مجرد عن السند أو مقرون به، أي ما يذكر أو يذكر ومعه سند. طبعا السند غير الدليل، انتبهوا، لأنه نحن قلنا المنع ماذا؟ مطالبة وليس إبطال. المنع مطالبة، أطلب منك، وقد أقوي هذه المطالبة بشيء في زعمي، فذلك يكتفى فيه بمجرد التجويز بخلاف الدليل. الدليل لا يكتفى فيه بمجرد التجويز. قال: المنع إما مجرد عن السند أو يسمى أيضا مستند، أو مقرون به، أو منع بالسند. وقلنا المنع بالسند أفضل. والسند ما هو السند؟ ما ذكره المانع. إذن المانع هو الذي يستعمل السند. والسند ما ذكره المانع لزعمه، أي في زعمه، وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر. يعني لا تقول له أنت ذكرت أمرا جائزا عقلا، لا تناقشه في ذلك، لأنه هو في زعمه أنه يستلزم نقيض الدعوة التي ذكرتها. والسند ما ذكره المانع لزعمه، أي لزعم المانع أنه ماذا؟ يستلزم. ما الذي يستلزم؟ السند، أي إثبات السند، نقيض الممنوع، أي نقيض الدعوى التي توجه لها المنع، أو الدعوى التي تعلق بها المنع. طبعا يستلزم نقيض الممنوع. كيف ذلك؟ أنا قلت لك دليلا، أو ذكرت دعوة مدللة. الآن أنت ستطالبني بدليل على مقدمة الدليل، مثلا على الصغرى أو على الكبرى، وماذا تفعل؟ وتذكر مع منعك أي مطالبتك سندا. هذا السند في زعمك أنه ماذا؟ إذا ثبت سيثبت نقيض الدعوة. إذا ثبت هذا السند سيثبت نقيض الدعوة، لا نفس الدعوة طبعا، نقيض الدعوة التي تعلق بها المنع. وإذا ثبت نقيض الدعوة، النقيضان لا يجتمعان، إذن سيثبت نقيض الدعوة فترتفع الدعوة فتبطل دعوة. هذا المقصود. إذن كيف يكون ذلك؟ إذا كان السند يستلزم عين الدعوة الممنوعة، أو يكون مساويا لنقيض الدعوة، قلت إما أن يكون نقيض الدعوة الممنوعة، عين نقيض الدعوة الممنوعة السند، أو مساويا لنقيض الدعوة الممنوعة، أو أخص من نقيض الدعوة الممنوعة. يعني إذا كان السند أخص ثبت الأخص يستلزم العام، إذا ثبت الأخص ثبت الدعوة نقيض الدعوة الممنوعة، وإذا ثبتت نقيض الدعوة الممنوعة ارتفعت الدعوة، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن هو ماذا قال؟ والسند ما ذكره المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض الممنوع. ما كيف يستلزم؟ بأن يكون عين نقيض الدعوة الممنوع، بأن يكون مساويا لنقيض الدعوة الممنوع، بأن يكون أخص من نقيض الدعوة الممنوع. طبعا سنذكر أمثلة سيأتي معنا تفاصيل الأمثلة حتى لا تتشتت أو يصعب عليك المقام. قال: ويكتفى بالاستناد به، يعني يكتفى في السند ماذا؟ جوازه عقلا. يكتفى لأنه ليس بدليل، لأن الدليل ملزوم، ويلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم، فلا يمكن أن يكون مجرد تجويز. أما في السند فيكتفى به بمجرد التجويز، لذلك نحن قلنا لأنه في زعم المانع يستلزم نقيض الدعوة الممنوع، إذن يكتفى بمجرد التجويز. قال: فقد يذكر على سبيل التجويز، وهذا نسميه ماذا؟ سند جوازي، وبعضهم يقول له أيضا سند لمي، سند جوازي. كأن يقال مثلا: لا نسلم أنه ليس بإنسان. طبعا هنا أصبح دعوة، يعني المنع تعلق بمقدمة من مقدمات الدعوة. قال: لا نسلم، إذن هنا قضية من القضايا ربما تكون صغرى أو كبرى. لا نسلم أنه ليس بإنسان، ما معنى لا نسلم؟ يعني نطالب. إذن لا نسلم نفس قولك أمنع أنه ليس بإنسان، أمنع أن هذا الشيء ليس بإنسان. طيب قد أكتفي بذلك، أمنع أنه ليس بإنسان وأسكت، هذا منع مجرد، وقد يكون منعا مع السند. تقول أمنع أنه ليس بإنسان، لما لا يجوز؟ لما لا يجوز أن يكون ناطقا؟ لما لا يجوز أن يكون ناطقا؟ طيب الآن إذا ثبت هذا السند، إذا كان هذا الشيء ناطقا، ماذا يستلزم؟ استلزم أن يكون إنسانا، وإنسان ماذا؟ نقيض دعواه أنه ليس بإنسان. إذن يلزم من كونه ناطق أن يثبت مساويه وهو إنسان، وإذا ثبت إنسان ارتفع على إنسان، وهو ماذا يزعم في الدعوة؟ أنه ليس بإنسان. إذن نلاحظ ماذا هنا؟ استعمل سندا جوازيا يستلزم نقيض الدعوة الممنوعة، من حيث أنه مساوي لنقيض الدعوة الممنوعة. إذن هذا نوع من أنواع السند، وهو على سبيل التجويز، لما لا يكون، لما لا يجوز أن يكون كذا. قال وقد يذكر على سبيل القطع، يسمى سند قطعي، كأن يقال كيف وهو ناطق، نفس الشيء، استعمل هنا المساوي. وماذا الدعوة هنا أو الذي تعلق به المنع؟ هذا ليس بإنسان، هذا ليس بإنسان، ماذا قلت؟ أمنع أنه ليس بإنسان، لما لا يجوز أن يكون ناطقا، سند جوازي. أمنع أنه ليس بإنسان كيف وهو ناطق، هذا سند قطعي. أو يقال هذا الثالث وهو الحلي أو الحل. أو يقال إنما يصح ما ذكرته، ما ذكرته، إنما يصح ما ذكرته، وهو ماذا؟ أنه ليس بإنسان لو كان غير ناطق، وليس كذلك. إذن ما هو السند الحلي الذي يبين موضع الغلط؟ أنت قلت ليس بإنسان، نقول ليس بإنسان محل ذلك لو كان غير ناطق، في حين هو ناطق. أنت لا تقول كيف وهو ناطق لأنه سيصير سند قطعي، لا تقول يعني السند الحلي يشبه القطعي، القطعي تبين مباشرة الغلط، في الحلي تبين محل الغلط، إنما يكون ذلك لو كان كذا، هذا هو الحل، أو محل كلامك كذا. أما القطعي كيف وهو كذا؟ إذا هناك فرق بين السند القطعي والسند الحلي أو الحل أو تبيين الحل. قال ولما كفى في السند الجواز، يعني مجرد التجويز العقلي، لا يتوقف صحة المنع على إثبات السند الذي ذكر معه على سبيل القطع، أنه يكتفى فيه بالجواز. إذن لا يشترط، أنا كان يمكن أن أذكر المنع مجرد بدون سند، لكن أنا تبرعت وذكرت السند، فإذا لم يستلزم السند المطلوب لا يضرني، لا يضرني. قال لا يتوقف، إذن منعي صحيح لأنه هذا هو الأصل. قال لا يتوقف صحة المنع على إثبات السند الذي ذكر معه على سبيل القطع. طيب قال ويسمى المنع الذي سنده الصورة الثالثة والذي ذكرناه محل ذلك لو كان كذا حلا. لماذا؟ يعني لماذا السند حلا أو سند الحلي؟ لأن فيه بيان مبنى المقدمة الممنوعة، والحل هو بيان منشأ الغلط، من أين نشأ الغلط. قالوا أكثر وقوع الحل أو السند الحلي بعد النقض الإجمالي. ما معنى بعد النقض الإجمالي؟ تقول كيف سند الحلي يستعمل بعد النقض الإجمالي؟ ربما يلتبس هنا، تقول كيف أنت قلت النقض يستعمل معه دليل لا سند، فلابد أن تنتبه، ما المراد أكثر وقوع الحل بعد النقض الإجمالي؟ لأن ما هو النقض الإجمالي؟ هو إبطال الدليل بدليل، أليس كذلك؟ أنت ذكرت دعوة بدليل، فماذا فعل؟ أتى إلى دليلك وأبطله، أبطله بماذا؟ بشاهد، أي بدليل. عندما الآن أبطل هو، أنت صاحب الدعوة الأصلية، ستصير مانعا وتقول له أمنع هذا الدليل ومحله كذا وكذا. إذن هذا متى؟ إذن تستعمل السند الحلي بعد النقض الإجمالي، عندما ينقلب المعلل سائلا. الآن بعد كان هو المطالب بالدليل وذكر الدليل وكان الآخر يطالبه بالدليل، الآخر لما أتى بنقض صار هو المدعي، والآن أنت مطالب، أنت من حقك أن تطالبه بالدليل، بالدليل على صحة نقضه، على دليل نقضه، لك أن تمنع. وفي استنادك أكثر شيء الأفضل أن تستعمل السند الحلي لا السند الجوازي، تبين له موضع الغلط. أنت زعمت أن الدليل دليل يتخلف أو دليل يستلزم المحال، تبين له ذلك، تحل له الغلط. إذا فهمتم؟ وأكثر وقوع الحل بعد النقض الإجمالي، أي عندما يصير صاحب الدعوة سائلا، وستعرف النقض الإجمالي، سيعقد فصل في النقض الإجمالي وأنواعه. طيب الآن سنفصل أنواع السند عقلا مع بيان ما الذي يفيد وما الذي لا يفيد، مع ضرب أمثلة، لأنه هذا هو الإشكال، ربما الذي درس منطق لا يجد إشكال، أو ليس فقط درس منطق، درس منطق المنطق وتعمق فيه، تقول له نقيض عام أخص مساوي لا إشكال عنه، حتى ولو لم تذكر له أمثلة. أما الذي ربما درسه مدة ونسيه، أو حديث عهد بهذا العلم، يجد إشكال في تصور هذه المعنى، فإذاك يحسن ذكر الأمثلة. وقلنا فائدة علم أداب البحث والمناظرة هي فائدة تطبيقية، يعني ما فائدة أن تعرف القواعد النظرية ولا تحسن التطبيق؟ فإذاك أفضل شيء، أفضل شيء في هذا العلم هو ذكر الأمثلة. والأمثلة تكون ماذا؟ أمثلة كلامية أو أمثلة فقهية. ولذلك تجد في السمرقندي الحكيم يذكر أمثلة كلامية ويذكر أمثلة فقهية، وهذا هو الأول، وخاصة الأمثلة الفقهية لأنها تنشط ذهن الطالب. قال فصل: الواجب على المعلل عند منع السائل، الواجب على صاحب الدعوة المعلل إذا منع السائل مدعاه غير المدلل. أنا قلت العالم حادث وسكت، ماذا فعل السائل؟ قال أمنع هذه الدعوة. إذا ما الذي يلزمه؟ أن أذكر الدليل. طيب الواجب على المعلل عند منع السائل مدعاه الغير المدلل الذي لم أذكر دليله أو مقدمة دليله، ذكرت الدليل ولكنه ماذا؟ لم أذكر دليلا على مقدمات دليلي، لم أذكر دليلا على الصغرى ولا على الكبرى. قال للسائل أمنع صغرى هذا الدليل، أمنع كبرى هذا الدليل، ما الذي أطالب به؟ إذن الواجب على المعلل عند منع السائل نفس الدعوة أو مقدمات دليل الدعوة، ماذا؟ إثبات ما منعه، لا تنصرف إليه، لا تنصرف عنه طالما وجه إليك المنع إلى الدعوة وأنت لم تذكر دليلها، أو إلى ذكرت الدليل ووجه المنع إلى مقدمة الدليل، يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تجيب. كيف تجيب؟ إثبات ما منعه، طلبك بالدليل، أذكر الدليل، دليل على نفس الدعوة أو دليل على مقدمات دليل الدعوة التي لم تذكر لها أدلة. قال لأن هذا مطلوب المانع. طيب إذن كيف تثبت ما منعه؟ قال وذلك الإثبات نوعان، أي طريقة إثبات مدعاك الذي توجه المنع إليه وأنت لم تذكر دليل أو ذكرت دليل وتوجه المنع إلى إحدى مقدماته. قال أحدهما ذكر دليل ينتج الممنوع، أن تذكر دليلا ينتج مدعاك، طبعا ينتج الممنوع إذا لم تذكر دليلا على مدعاك، وإذا ذكرت دليلا على مدعاك وجه المنع على مقدمة من مقدمات الدليل، إذن تذكر دليلا على تلك المقدمة الممنوعة. إذن عندما قال أحدهما ذكر دليل ينتج الممنوع، الممنوع سواء كان نفس الدعوة إذا ذكرت دعوة بدون دليل، أو مقدمة من مقدمات الدليل إذا ذكرت دليلا على المدعى ولم تستدل على مقدماته، هذا وجه. والآخر إبطال السند المساوي، يعني هو طبعا متى تشتغل بالسند؟ إذا كان المنع بالسند، أما إن كان منعا مجردا فليس لك إبطال السند، إنما لك فقط إثبات الدعوة الممنوعة أو إثبات الممنوع، ذكر دليل على الممنوع. قال والآخر إبطال السند المساوي للمنع، طبعا المساوي أو الأخص، لأنه يعني يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم. لماذا؟ قال لأن بإبطاله أي بإبطال السند والآخر إبطال السند المساوي، إبطال السند المساوي وليس إبطال الأخص، لا، في الإثبات نحن قلنا أحدهما ذكر دليل ينتج الممنوع أو يكون أخص من الممنوع لا إشكال. أما في الإبطال قال والآخر إبطال السند المساوي للمنع، إبطال السند المساوي للمنع، فإذا أبطلت السند المساوي، والفرض أنه هذا ماذا؟ مساوي لنقيض الدعوى الممنوعة، فإذا أبطلت المساوي أبطلت نقيض الدعوى الممنوعة، وإذا أبطلت نقيض الدعوى الممنوعة ثبتت دعوتك. قال لأن بإبطاله أي بإبطال السند المساوي أي بإبطال المعلل السند المساوي للمنع، لأن بإبطاله يبطل نقيض الممنوع، يبطل نقيض الممنوع، وإذا بطل نقيض الممنوع ثبت الممنوع أي الذي توجه إليه المنع وهو المدعى أو مقدمات دليل المدعى، فيثبت عينه. لماذا يثبت عينه؟ لأنه إذا بطل النقيض يثبت نقيضه، فيثبت عينه لاستحالة ارتفاع النقيضين، لاستحالة ارتفاع النقيضين. وبيان هذا، إذن سيذكر لنا بعض الأمثلة. قال وبيان هذا أن معنى مساواة السند للمنع، عندما نقول هذا السند مساوي للمنع، ما معنى مساوي للمنع؟ أو أخص منه أو أخصيته منه، معناه ماذا؟ قال مساواته لنقيض الممنوع وأخصيته منه، أي أخصيته من نقيض الممنوع. انتبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صاحب دعوة، أنا صاحب الدعوة مثلا، العالم حادث، جميل، العالم حادث، هذه هو مدعاي. فرضا لم أذكر دليل، ماذا سيقول لي السائل؟ يقول لي مثلا أمنع هذا المدعى، إذن ماذا أطالب؟ أطالب بذكر الدليل. طيب الآن، أو فرضا هذه صغرى، لا يهم صغرى أو نفس المدعى، العالم حادث، إذن أطالب بالدليل إذا ذكر سنده مجردا. الآن إذا ذكر بدون سند، يعني ذكر منعا بدون سند، أن يقول لا نسلم ذلك أو أمنع. الآن إذا ذكر المنع مع السند، نفس الشيء، يمكنني أن أبين دليل يثبت المقدمة الممنوعة أو ماذا، أو أستطيع إذا ذكر السند أن أناقش السند. طيب هو السند لأي شيء ذكره حتى يقوي منعه؟ هو يزعم أنه لما ذكر هذا السند أن هذا السند إذا ثبت يثبت نقيض الدعوى الممنوعة، إذا ثبت السند يثبت نقيض الممنوع، وإذا ثبت نقيض الممنوع ارتفع الممنوع وهو مدعاي الأصل. إذا ماذا أفعل أنا؟ أنا سأناقشه في هذا السند، إذا سأبطل هذا السند. لماذا أبطله؟ لأنه هو يزعم، هو في زعمه أن هذا السند ثبوته يستلزم نقيض دعواه أو نقيض مقدمة المقدمات، فإذا أبطلت سنده إذن أبطلت مساوي، لأن النقيض المساوي مساوي، فإذا أبطلت هذا السند أبطلت مساوي وهو نقيض الدعوة، أي أبطلت نقيض الدعوة، وإذا أبطلت نقيض الدعوة ثبت الدعوة. واضح؟ طيب الآن الإشكال أنه السند يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون بالنسبة لنقيض الدعوة الممنوعة، يمكن أن يكون مساوي لنقيض الدعوة الممنوعة السند في زعم المانع، أو يكون أخص من نقيض الدعوة الممنوعة أو أعم من نقيض الدعوة الممنوعة أو مباين لنقيض الدعوة الممنوعة أو أعم من وجه، يعني أعم وأخص من وجه من الدعوة الممنوعة. إذن عندي خمسة أنواع للسند، خمسة أنواع. إذن حتى يضرب لنا مثال ويسهل فهو ماذا يجعل؟ يجعل هنا الممنوع يجعله فيه حرف السلب حتى يسهل معرفة النقيض. إذن استعمل فيه حرف سلب حتى يسهل معرفة النقيض، حتى يسهل تسهل لك الأمثلة. قال والسند بالاحتمال العقلي، والسند بالاحتمال العقلي خمسة أقسام: المساوي والأخص مطلقا والأعم مطلقا والأعم من وجه والمبين. قال ولنمثل للكل. طيب الآن يجب أن أول شيء أن نعرف ما هو المدعى وما هي الأدلة. فإذا قلنا مدعي أنا معلم، فإذا قلنا هذا الشبح، طبعا شبح من بعيد لا أعرف هل هو جسم هل هو إنسان، هذا الشبح ليس بضاحك، هذا الشبح ليس بضاحك، إذن هذه هي الدعوة. طيب ما دليلها؟ قال لأنه ليس بإنسان. طيب هل هذا دليل لأنه ليس بإنسان؟ لا، هذه صغرى، والكبرى أين؟ وكل ما ليس بإنسان لأنه ليس بإنسان. طيب وما هي الكبرى؟ هذا الشبح ليس بضاحك، هذا الشبح ليس بضاحك لأنه ما يعني هذا الشبح ليس بإنسان، وكل ما ليس بإنسان ماذا؟ أين الكبرى؟ أنه هو ذكر فهذا، قال هذا الشبح ليس بضاحك لأنه ليس بإنسان، هذا ليس بدليل. أين تمام الدليل؟ أين تمام الدليل يا جماعة؟ هل نمتم؟ أين تمام الدليل؟ هذا الشبح ليس بضاحك، يا جماعة، لأنه لابد أن نعين المدعى والدليل، لأنه ليس بإنسان، نعم، وكل ما ليس، أين الأوسط؟ قال لأنه ليس بإنسان، وكل ما ليس بإنسان، ماذا؟ ليس بضاحك، إذن ماذا ينتج؟ هذا الشبح ليس بضاحك، أحسن، وكل ما ليس بإنسان ليس بضاحك، وكل ما ليس بإنسان، طبعاً ليس بإنسان لا كبرى لنا لا شيء من الإنسان بضاحك. طبعا قد يقول قائل أليس من شرط الصغرى الإيجاب؟ ما رأيكم؟ طيب أليس من شرط الصغرى الإيجاب؟ قال لأنه ليس بإنسان هذه صغرى. ماذا تجيب؟ الكبرى لا أشكال فيها، قلت وكل ما ليس بإنسان ليس بضاحك، ينتج ماذا؟ هذا الشبح أو هذا ليس بضاحك. أحسنت، معدولة، معدولة المحمول، إذن هي موجبة، إذن هي أصل الكلام هكذا. هذا الشبح لا إنسان، هذا الشبح لا إنسان، وكل لا إنسان هو ليس بضاحك، هو لا ضاحك، إذن ينتج هذا لا ضاحك، هذا الشبح طبعا. أحسن، جميل جدا. طيب الآن هذا ذكرت إذن دعواي وذكرت دليلها. أنا الآن المعالج قلت هذا الشبح ليس بضاحك لأنه ليس بإنسان، وكل ما ليس بإنسان ليس بضاحك، ينتج هذا ليس بضاحك. فإن قال السائل الآن المعترض لا نسلم أنه ليس بإنسان. إذا اعترض على ماذا هنا؟ اعترض على ماذا؟ هل اعترض على الكبرى؟ اعترض على الصغرى؟ اعترض على ماذا؟ أو ليس اعترض، يعني منع ماذا؟ لا نسلم، منع ماذا؟ منع الصغرى أم الكبرى؟ ماذا منع؟ لا نسلم أنه ليس بإنسان. ما الذي منعه؟ ما الذي طال؟ لا يمكن أن يتوجه المنع هنا طبعا للدعوة، إذن سيتوجه قطعا لمقدمة الدعوة. ومقدمة الدعوة أي ما يتوقف عليه الدعوة، إما الصغرى وإما الكبرى وإما التقريب وإما شروط الإنتاج. هنا واضح توجه المنع للصغرى، وهي هذا الشبح ليس بإنسان. ماذا قلت أنت؟ كأنه قال أمنع الصغرى، أو لا نسلم هذه الصغرى، أو لا نسلم أنه ليس بإنسان. يمكن أن تكتفي بذلك ويكون منعك صحيح، منع مجرد. لكن ماذا قلت؟ لما لا يجوز؟ هذا ماذا؟ سند جوازي، سند جوازي. لما لا يجوز؟ لما لا يجوز أن يكون ذلك ناطقا؟ لما لا يجوز أن يكون هذا الشبح ناطقا؟ طيب الناطق، ما النسبة بين ناطق وإنسان؟ أول شيء ما النسبة بين لا إنسان وإنسان؟ لا إنسان نقيضها إنسان، وإنسان مساوية لناطق. إذن هو قال لما لا يجوز أن يكون ناطقا، فإذا ثبت ناطق ثبت إنسان، وإذا ثبت إنسان ارتفع على إنسان. إذن ذكر سندا جوازيا مساويا لنقيض الدعوة، لأن ما هو نقيض الدعوة؟ إنسان، لأن الدعوة هي لا إنسان، هو لا إنسان، هذه نقيض الدعوة، هو لا إنسان، الدعوة لا إنسان، نقيضها هو إنسان. أنا ذكرت سندا يثبت أنه إنسان، وهو ماذا؟ قلت هو ناطق. لأنه لماذا يثبته؟ لأنه مساوي، وإثبات المساوي يستلزم إثبات المساوي. إذن الدعوة الممنوعة هو لا إنسان، نقيض الدعوة الممنوعة هو إنسان، مساوي نقيض الدعوة الممنوعة هو ناطق. إذن هذا مثال للسند المساوي لنقيض الدعوة الممنوعة. لذلك ذكر لا إنسان حتى تعرف النقيض وهو إنسان، وبالتالي تعرف المساوي. لأنه لو قال لك هو إنسان فرضا، الدعوة الممنوعة إنسان، نقيضها لا إنسان، طيب ابحث عن مساوي لا إنسان، ربما يصعب عليك ذلك. قال فإذا قال السائل لا نسلم أنه ليس بإنسان، لما لا يجوز أن يكون ذلك ناطقا، فهذا سند مساو لنقيض الممنوع. ما هو نقيض الممنوع؟ هو إنسان، وهو أنه إنسان. هذا مثال أول، سند مساوي. وإن قال لما لا يجوز أن يكون زنجيا، نفس الشيء، استعمل سندا جوازيا، لما لا يجوز، يعني أمنع هذه الصغرى، أمنع أنه ليس بإنسان، لما لا يكون زنجيا؟ طيب الزنجي بالنسبة للإنسان ماذا؟ أخص، يعني يلزم من كونه زنجيا أن يكون إنسانا، لأنه إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ويلزم من كونه إنسانا أن يرتفع لا إنسان، فيرتفع الدعوة ويثبت نقيض الدعوة الممنوع. وإن قال لما لا يجوز أن يكون زنجيا فهذا أخص مطلقا. إذن هنا ماذا؟ سند أخص من نقيض الدعوة الممنوع. وإن قال لما لا يجوز أن يكون حيوانا، ما هي الدعوة الممنوعة؟ أو ما هو الممنوع الذي توجه لها المنع؟ هو ليس بإنسان، نقيضها هو إنسان. إذن الآن سأذكر سندا أعم من نقيض الدعوة الممنوعة، قلت هو حيوان لأنه حيوان أعم من إنسان. طبعا هل هذا يثبت؟ واضح أنه لا يثبت، لأنه لا يلزم من كونه حيوان أن يكون إنسان. إذن هل ينفع المانع أن يستند لسند أعم؟ لا ينفع، ولكنه ينفع المعلل أن يبطله، لأنه يلزم من إبطال أعم إبطال الأخص، سيأتي معنا. إذن فقط هو مجرد تمثيل. إذن ذكر المساوي، ذكر الأخص، ذكر الأعم. وإن قال لما لا يجوز أن يكون أبيض، نفس الشيء سند جوازي، والسند هو هنا ماذا؟ أعم من وجه، من نقيض الدعوى الممنوع أو من نقيض الممنوع. ما هو الممنوع هنا؟ هو ليس بإنسان، نقيضها هو إنسان. ما النسبة بين إنسان وبين أبيض؟ العموم والخصوص الوجه. وإن قال لما لا يجوز أن يكون أبيض فهذا أعم من وجه. إذن عندما نقول سند أعم، سند أخص، سند أخص لأي شيء؟ هل للدعوة؟ لا، لنقيض الدعوة، أو بلغة أخرى ليس الدعوة، لنقيض الممنوع، لنقيض الممنوع. لأن هنا طالما ذكرت الدليل الأصفي توجه إلى مقدمة الدليل. إذن عندما نقول سند أعم، سند أخص، سند مباين، سند مساوي، لنقيض الممنوع لا للممنوع، لأنه هو يزعم أن سنده يستلزم نقيض الدعوى، نقيض الممنوع. وإذا ثبت النقيض ارتفع النقيض وهو المدعى أو الممنوع. قال وإن قال لما لا يجوز أن يكون حجرا فهذا مباين، لأن الممنوع أو الذي توجه لها المنع، المقدمة الصغرى التي توجه المنع، هي قوله هو لا إنسان، نقيضها هو إنسان. إنسان وحجر، ما النسبة بينهما؟ التباين. الآن ما الذي ينفع المعلل وما الذي ينفع السائل؟ عندي خمسة أنواع، ما الذي ينفع المعلل وما الذي ينفع السائل؟ انتبهوا، فقط نكمل هذه المسألة ونتوقف، مرة القادمة نعيد تفصيلها مرة أخرى. عندي خمسة أنواع من السند. من الذي يذكر السند؟ السائل أي المعترض. ما الذي ينفعه؟ أول شيء المباين والأعم والأخص من وجه لا ينفع، لا السائل يستند إليه ولا المعلل أن يبطله. إذن نحذف اثنين، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا المساوي، ويبقى لنا الأعم، ويبقى لنا الأخص. المساوي ينفع السائل لأنه يثبت نقيض الممنوع، وينفع المعلل إذا اشتغل بإبطاله. لماذا؟ لأنه يلزم من إبطال المساوي إبطال مساويه. الآن الأخص. الأخص ينفع السائل لأنه يلزم من إثبات الأخص إثبات نقيض الممنوع، ويلزم من إثبات الأخص إثبات الأعم، فيثبت النقيض فيرتفع الممنوع. إذن الاشتغال بالأخص ينفع السائل. طيب إذا اشتغل المانع بإبطال الأخص هل يستفيد؟ لا يستفيد، لأنه لا يلزم من إبطال الأخص، يعني لا يلزم من إبطال سند السائل الأخص إبطال نقيض الدعوة، لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فبالتالي لا ينفع المعلل أن يشتغل بإبطال السند الأخص. ماذا بقي لنا؟ السند الأعم. السند الأعم هل ينفع السائل؟ لا ينفع السائل، لأنه لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص وهو نقيض الممنوع. لكن لو تهور السائل وذكر سندا أعم، هنا ينفع ولن يفيده ولكنه يضره. إذن هنا ينفع المعلل أن يبطل له سنده الأعم، لأنه يلزم من إبطال الأعم إبطال الأخص وهو نقيض الممنوع، وإذا بطل نقيض الممنوع ثبت الممنوع وهو دعواه. فهمنا؟ إذن المساوي ينفع المعلل والسائل، الأخص ينفع السائل ويضر المعلل، يعني لا يستفيد منه. أما العم فهو يضر السائل وينفع المعلل أن يبطله. هذه هي الخلاصة. قال والمباين والأعم من وجه لا يجوز الاستناد بهما، لا فائدة فيهم أصلا، يعني لا ينفع السائل أن يستند إليهم. وإذا لم ينفعه هل ينفع أن أشتغل بإبطالهما؟ لا، تضيع وقت. قال ولا ينفع المعلل إبطالهم لو استند بهما السائل. طيب قال والمساوي والأخص مطلقا يجوز الاستناد بهما، يعني ينفعان السائل، لكن لا ينفع المعلل ماذا؟ إبطال الأخص مطلقا، لا ينفعه إبطال الأخص مطلقا، إذن ماذا ينفعه؟ قال بل إبطال المساوي. وأما الأعم مطلقا فلا يجوز الاستناد به، يعني لا ينفع السائل، لكن ينفع المعلل إبطاله لو استند به السائل، يعني لو غلط السائل واستند بسند أعم، هنا المعلل ينفعه إبطاله. طيب بقيت جملة فقط نكملها وننتهي بحول الله. واعلم أن الممنوع أي الذي تعلق به المنع أي المطالبة لو كان مقدمة دليل المعلل، طيب فللمعلل وظيفة أخرى للتخلص عنه. فنحن ماذا قلنا؟ إما توجه المنع، إما أن تثبت بالدليل إذا لم يكن سند معه، يعني إذا لم يكن منع معه سند، إذا معه سند إما أن تثبت بدليل أو تبطل السند بالشروط التي ذكرناها. لكن هناك وظيفة أخرى، قال واعلم أن الممنوع لو كان مقدمة دليل المعلل، هنا المنع ليس نفس الدعوة، مقدمة دليل المعلل ماذا تفعل؟ قال فللمعلل وظيفة أخرى، ماذا يفعل؟ يغير الدليل. قال فللمعلل وظيفة أخرى للتخلص عنه حتى يهرب. قال لك قلت له ماذا مثلا؟ العالم لابد له من محدث لأن العالم حادث وكل حادث لابد له محدث. قال لك أمنع الصغرى لما لا يجوز كذا كذا، ماذا فعلت؟ خرجت وذكرت دليل آخر على مدعاك وهو أن العالم لابد له من محدث، خرجت من الدليل أصلا. طيب هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال وهو إثبات المدعى المدلل، لكن لابد أن تكون يعني عوض الدليل الأول ستستعمل دليل ثاني، هذا دليل أول كأنك لم تقدر على إتمامه فتوجهت إلى دليل آخر، لأنه لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول. وهو إثبات المدعى المدلل أي الذي ذكر دليله أولا بدليل آخر أي دليل ثاني. قال وذا إفحام من وجه، فاعرف الإفحام هو عجز المعلل عن إثبات مدعاه، وإذا عجز السائل عن أن يجيب يكون ملزما. قال وذا إفحام من وجه، يعني لو غيرت الدليل بعد أن توجه له المنع قال هذا إفحام من وجه، يعني هل هو مقبول أو غير مقبول؟ بعضهم قال هذا مقبول لا إشكال فيه لأنه لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول، وبعضهم قال هذا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأن الأصل فيه المنع توجه للدعوة مع الدليل، فلما غيرت الدليل فهذا دليل عجزك. طيب التحقيق، ما هو التحقيق؟ قالوا إذا كان المعلل عدل عن دليله الأول وانتقل إلى دليل آخر مع قدرته على إتمام الدليل الأول وانتقل لغرض آخر فهذا مقبول، كما فعل سيدنا إبراهيم مع النمرود، قال له ربي يحيي ويميت، ماذا قال له؟ قال أنا أحيي ويميت. طيب هو يقدر أن يناقشه في ذلك أم لا؟ يقدر، لكن سيطول النقاش. ماذا فعل؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، انتقل، لكن انتقل مع القدرة على إتمام الدليل الأول فهذا مقبول. أما انتقالك لعدم قدرتك على إتمام الدليل الأول فهذا عجز وغير مقبول ويعتبر إفحاما. إذن هذا هو التحقيق عند المحققين، وهو أن الانتقال إلى دليل آخر يجوز بشرط أنك قادر على إتمام الدليل الأول. إذن لماذا انتقلت؟ لغرض آخر، لأنه ربما حضور، وإذا دخلت في تفاصيل كثيرة ربما يضيع أصل المسألة عند الناس، فتقول الأولى هنا أن أذكر دليلا آخر بحيث يفهمه كل أحد. إذن انتقل سيدنا إبراهيم لا من عجز، يعني أتى هو ماذا؟ يعني أتى بشيء سخيف، أتى بمسجونين وعفى عن أحدهما وقتل الآخر أحيا وأمات، هذا سخف، ولكن لم يرد، كان يمكن أن يقول له ليس قصدي هذا، إنما مثلا هل تستطيع أن تخلق حياة في الجنين أو كذا، هذا كله كان لم يكن ليلزم النمرود، لكن عندما قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر، انقطع فهمتم؟ إذن يجوز لك أن تنتقل لدليل آخر بعد أن تذكر يعني طبعا الدليل الأول عند قدرتك على إتمام الدليل الأول، وانتقالك يكون لغرض صحيح. إذن هذا هو محل ذلك. إذن نقف عند قوله فصل وعند إثبات المعالي المدعى، ونكمل المرة القادمة. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.